بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ درسنا مستعينين بالله تعالى في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لله وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة. وكنا في الدرس السابق قد قرأنا الحديث الطويل، حديث لقيط بن عامر، يقال هو أبو رزين، لا بل هو أبو رزين العقيلي، صحابي مشهور. وهذا الحديث طويل تضمن فوائد عظيمة علق عليه ابن القيم رحمه الله تعالى، فرأيت من المناسب إعادة قراءته واستكمال تعليق الإمام الحافظ ابن القيم عليه لما تضمنه من فوائد مهمة ونحتاج إليها حاجة شديدة. وندعو الأخ الشيخ فهد ليعرض هذا الحديث بصوته، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن منصور الجواز أبو عبد الله قال حدثنا يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة ابن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري ثم المسمعي. المسمعي أو السمعي أو السمعي السمعي أحسن ثم نعم. السمعي السمعي نعم. عن دلهم بن الأسود ابن عبد الله عن أبيه. يقول هنا في الهامش عبد الرحمن بن عياش، ويقال عباس هو الأنصاري السمعي المدني القبائي، يعني كأنه من قباء القبائي. وقال الذهبي هو صاحب حديث لعمر إلهك، وقال ابن حجر مقبول، روى له أبو داود. يعني المرجع في هذا الميزان والتهذيب وتقريب التهذيب. نعم. عن عمه لقيط بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دلهم، دلهم يروي عن عمه. نعم، دلهم الأسود ابن عبد الله هو ابن حاجب العقيلي حجازي، قال الذهبي لا يعرف، وقال ابن حبان ثقة، وقال ابن حجر مقبول، روى له أبو داود. الميزان تقريب التهذيب. وأبوه هو الأسود ابن عبد الله بن عامر المنتفق، سكت عنه الذهبي، وقال ابن حجر مقبول، روى له أبو داود. ميزان التهذيب التقريب. ولقيط بن عامر ويقال ابن صبرة وأبو رزين العقيلي المنتفق، صحابي مشهور. نعم. ومعه نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق أو نهيك. نعم. لعلها نهيك. نعم. ومعه نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق قال: فقدمنا المدينة لانسلاخ رجب، فصلينا معه صلاة الغداة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام إلا لأسمعكم، فهل من امرئ بعثه قومه؟ فقالوا، يعني أيها الناس، كان فيه يعني حاجة للتوضيح، إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام إلا لأسمعكم، كأنه يقول إني ما خبأت صوتي لكم منذ 4 أيام إلا لأسمعكم. نعم، أو إلا لأسمعكم، نعم. فهل من امرئ بعثه قومه فقالوا اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو تلهيه الضلالة، ألا إني مسؤول هل بلغت، ألا اسمعوا تعيشوا، ألا اجلسوا. فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلت إني سائلك عن حاجتي فلا تعجلن علي. قال سل عما شئت. قلت يا رسول الله هل عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي تسقطه فقال ظن ربك فقال ظن ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، وأشار بيده، يعني قال كذا، أشار بخمس هنا، بمفاتيح ظن ربك بمفاتيح خمس من الغيب وأشار بيده لا يعلمهن إلا الله وأشار بيده. فقلت ما هن يا رسول الله؟ نعم. فقلت ما هن يا رسول الله؟ قال علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك، قد علم أن غوثكم قريب. قال لقيط فقلت يا رسول الله لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله. قال وعلم ما في غد، قد علم ما أنت طاعم غدا ولا تعلمه، وعلم يوم الساعة. نعم. قال وأحسبه ذكر ما في الأرحام، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا علم المنية. منية يعني الأجل، الموت. إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، علم يوم الغيث. وقال يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك، يعني كأنكم قانطين بائسين أزلين مشفقين، فيظل يضحك سبحانه. قد علم أن غوثكم قريب. لقيط أبو رزين، لقيط بن عامر، فهم من هذه الصفة الفعلية يضحك، فهم منها وصف الكمال، ما فهم منها نقص، ما قال هذا تمثيل هذا نقص، لكنه على طول بفطرته الصافية قلت يا رسول الله ويضحك ربنا، في بعض الروايات أو يضحك ربنا، قال نعم، قال لا عدمنا خيرا من رب يضحك. هنا قال لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله، هذا وصف كمال، لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله. نعم. وعلم ما في غد، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. نعم. وقد علم ما أنت طاعم ماذا تكسب غدا ولا تعلمه، وعلم يوم الساعة، إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في، وإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وأحسبه ذكر ما في الأرحام، أيضا هذه من مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. نعم. قال قلت يا رسول الله علمنا مما تعلم الناس وما تعلم، فأنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد من مذحج التي تدنو إلينا، وخثعم التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها. قال تلبثون ما لبثتم، ثم يتوفى نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم تلبثون ما لبثتم. يتوفى نبيكم. توفى. نعم. ثم يتوفى نبيكم. صلى الله عليك. ثم يتوفى نبيكم. اللهم صل على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. ثم تلبثون ما لبثتم تلبثون نعم ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصيحة فلا عمر إلهك ما يدع على ظهرها شيئا إلا مات والملائكة الذين مع ربك فخلت الأرض فأرسلت السماء بها ضيب من تحت العرش فلا عمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى يخلقه حتى يخلفه من قبل رأسه فيستوي جالسا يعني ثم تبعث الصيحة ما يصح يخلقه صلى الله عليه ما يصح يخلقه يقول الحاشية كلاهما وارد يقول كلاهما وارد لكن لفظ يخلفه وسيأتي شرح ابن القيم بالفاء يعني كأن ابن القيم فيما إن كنت يعني إن كنت حافظ يعني لا أدري لكنه يذكر يخلفه نعم فالصيحة الأخيرة ما يدع الله بها على ظهرها شيئا إلا مات والملائكة الذين مع ربك يعني كأنهم يموتون قال فخلت الأرض خلت الأرض من سكان بعد ذلك فأرسلت السماء بها ضيب من تحت العرش ورد في بعض الروايات أنها تمطر مطرا كمني الرجال ينزل على القبور ينزل على الأجداث فتنبت الأجداث تنبت الأجساد تنبت الأجساد من قبورها ها تنبت تشبيه بالأرض بالشجر كمني الرجال نعم هكذا ورد في بعض روايات يعني يناسب لأن هذا ستنبت به الأجساد ستنبت به الأجساد أي نعم ولهذا سبحان الله العظيم لله في خلقه شؤون المطر أنواع نفسه أي نعم قد ينزل في مطر بركة وقد لا ينزل في مطر وقد يكون يعني المطر أحيانا يكون عذابا على كل حال ورد في بعض الروايات أنها تمطر السماء مطرا كمني الرجال يصل إلى الأجزاء كما وصف هنا فلعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى يخلفه من قبل رأسه فيستوي جالسا ينبت ينشق عنه القبر من قبل رأسه ينبت جسده أي نعم من قبل رأسه فيستوي جالسا نعم بعد أن يعني ينفخ في الصور وتعود الأرواح بعد استتمام الأجساد بنباتها ينفخ في الصور فتعود الأرواح وتدخل أجسادها تدخل أجسادها لأن الأرواح مستقرها في الصور فينفخ إسرافيل في الصور ثم تخرج هذه الأرواح وكل روح يعني كل روح تقصد جسدها وتدخل فيه فيستوي جالسا من قبل رأسه حتى يخلفه من قبل رأسه فيستوي جالسا نعم يقول ربك مهيم يقول ربك مهيم يعني ما الأمر وما الشأن وسيأتي نعم يقول ربك مهيم لما كان منه أي نعم يقول يا رب أمس اليوم يعني كم لبثت مثل السؤال كم لبثت قال يوما أو بعض يوم كم لبثتم قالوا يوما أو بعض يوم يقول يا ربي أمس اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل يعني قوم بلسانهم يعني هذه عرفت أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخاطب يعني قبائل العرب ووفودهم يخاطبهم بألسنتهم حتى أنه يستشهدون بحديث خاطب به قوما من حمير وهو هذا الحديث ليس من أم بر أم صيام في أم سفر في لغة حمير يجعلون الألف واللام ميم، أمبر يعني البر، ليس من البر الصيام في السفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم بلسانه، ليس من أمبر أم صيام في أم سفر، أي نعم، ويستشهدون بها. فهو الآن هذا الخطاب، هذا ليس هو خطاب قريش أو ليست لهجة قريش، هذا لهجة يعني العامري أو لهجة لقيط بن عامر أبي رزين العقيلي المنتفقي، منتفق من جهة النجد ومن جهة العراق، هذه لهجتهم. فهو عليه الصلاة والسلام يخاطبه بلهجته، هنا حتى تجدون أول السؤال وكيف فيه من لهجة الجفاء، يعني فيها لهجة جفاء ولهجة نعم. فاللهم صل وسلم على رسول الله. يعني أول إني سائلك عن حاجتي فلا تعجلن علي، قال سل عما شئت. قلت يا رسول الله هل عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي سقطه، هذا جفا. نعم. فقال ظن ربك، خاطبه باللهجة التي يعني يفهمها إلى آخره. نعم، هنا يعني تجد جواب الرسول عليه الصلاة والسلام والأسئلة بنفس اللهجة. نعم، يقول يا ربي أمس اليوم، هذا المبعوث الذي نزل أو أخلفه من عند رأسه. أي نعم، يقول يا ربي أمس اليوم، يخاطب الرب تبارك وتعالى، يقول ربك محيم، يعني ما الأمر، ما الشأن، لما كان منه، كم لبثت؟ فيجيبه يقول يا ربي أمس اليوم، لبثنا يوما أو بعض يوم. أي نعم، لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. نعم، قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ أي نعم، هذا سؤال، هذا سؤال عن كيفية الجمع والبعث. يقول كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم، قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، يعني في آيات الله، في نعم الله. قال أنبئك بمثل ذلك أو بمثل ذلك في آلاء الله. نعم، الأرض أشرفت عليها مدرة بالية، الأرض أشرفت عليها مدرة بالية، مدرة بالية، أشرفت عليها مدرة بالية، فقلت لا تحيا أبدا، فأرسل ربك عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها، فإذا هي شربة واحدة. نعم، فإذا هي شربة واحدة، قال بفتح الراء، وسيأتي هذا في كلام الحوض الذي يجتمع فيه الماء، شربة الحنطة، يريد أن الماء قد كثر فمن حيث شئت تشرب. وعلى رواية السكون يعني شربة أو شربة، يريد أن الماء قد كثر فمن حيث شئت تشرب. وعلى رواية السكون شربة، يكون قد شبه الأرض بخضرتها بالنبات بخضرة الحنطة واستوائها. نعم، المخاطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أبا رزين، قل أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الأرض أشرفت عليها مدرة بالية فقلت لا تحيا أبدا، يسأله. أي نعم، فأرسل ربك عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها، فإذا هي شربة واحدة أو شربة واحدة. ولعمر إلهك لهو أقدر. نعم، أكمل، ولعمر إلهك، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أبا رزين. نعم، ولعمر إلهك، ولعمر إلهك لهو أقدر على يجمعكم من الماء على يجمعكم على يجمع نبات الأرض، لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض. نعم، فتخرجون من الأصواق ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. أي فتخرجون من الأصواق، من الأصواق يعني القبور، ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. هذا فيه إثبات الرؤية، تنظرون إليه وينظر إليكم. نعم سبحانه. قال: قلت يا رسول الله كيف وهو شخص واحد ونحن ملء الأرض ننظر إليه وينظر إلينا؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء بمثل ذلك أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله: الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما في ساعة واحدة وتريانكم ولا تضامون في رؤيتهما، ولعمر إلهك لهو على أن يراكم وترونه أقدر منهما على أن يريانكم وترونهما. أي نعم. قلت يا رسول الله، يعني مثل ما ترون القمر ترون الشمس وأنتم كثر وهي واحدة، أي نعم، القمر واحد أو الشمس واحد ولا تضامون في رؤيته، أي نعم، فكذلك ترون ربكم. شبه الرؤية بالرؤية، رؤية الناس أو رؤية المخلوقين للقمر برؤيتهم لله عز وجل، ولم يشبه المرء بالمرء. نعم. الحديث اللي قبله: يعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هنا حتى تموتوا، الرؤية في الآخرة، الرؤية العيانية في الآخرة، لكن اللي في الدنيا رؤية علمية، اللي في الدنيا رؤية علمية. نعم. مثل يعني كقوله تعالى: كلا، أعوذ بالله، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين. الأولى رؤية علمية، لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم رؤية علمية، ثم لترونها عين اليقين، في رؤية يعني علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. في فرق علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. نعم، حق اليقين هو يعني ذوقه، يعني نعم هو ذوقه مباشرته. نعم. ها؟ أي النار، مثل في النار، النار والجنة، يعني إذا أنت تأملت ما نزل من صفاتهما في الكتاب والسنة كأنك تراها رأي العين، هذه رؤية، كأنك تراها رؤية علمية، كأنك تراها رأي العين، ليست هي رأي العين إلا يوم تشوفها، ثم لترونها عين اليقين، هذا العيان. ثم إذا نسأل الله الكريم من فضله يعني دخلت الجنة، يعني قد باشرت حق اليقين أكثر من عين اليقين من رؤيتها، أي نعم، ونعوذ بالله من النار. ليس يعني من يعني لمس النار حق اليقين مثل رؤيته لها، أي نعم، أو مثل علمه بها، أي نعم. ها؟ إلا تقال اللذة التي تعود عليك بالنظر إلى الله عز وجل إلا تما تبيه. نسأله لذة النظر إلى وجهه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أو الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني إذا الله عز وجل يعني نظر إليه أهل الجنة تجلى لهم ونظر إليه، لا يعني يجدون أفضل مما هم فيه، لو لم يحتجب عنهم لبقوا. أي نعم. فلا شك يعني هذا شيء لا يعني أنت الآن تذوق لذة العلم برفع الجهل عن نفسك بمعرفة صفات الله، بمعرفة الله، وهي لذة علمية، لذة لا ليس بعدها لذة، هي اللذة الحقيقية. فكيف إذا رأيته بعيني رأسك؟ نعم، لا شك أنها يعني أعلى نعيم الجنة هو النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ها؟ بس لا توهم، بس لا يتوهم منك السامع يعني شيء يضل به. أي نعم، لأنه بعض الصوفية يقول نحن نرى الله. أي نعم، وهو تختلط عليه الرؤية العلمية بالرؤية العيانية. أي نعم، ويجيه إبليس بعد ويتمثل له مثل ما جاء عبد القادر الجيلاني وتبدله نور في المغرب وقال له يا عبد القادر أنا ربك أسقطت عنك التكاليف، لكن عبد القادر نجا بالعلم، قال اخسأ عدو الله. قيل لعبد القادر كيف عرفت أنه، فاستحال دخانا، قيل كيف عرفت أنه يعني شيطانا، قال لأني أعلم أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فكيف يسقط عن التكاليف. نعم نعم يا أخي. قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ نعم، فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من ماء فينضح بها قبلكم، فلا عمر إلهك ما تخطئ وجه واحد منكم منها قطرة، وأما المؤمن فتدع وجهه مثل الريطة مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فتنضخه بمثل الحمم الأسود. ألا ثم ينصرف نبيكم صلى الله عليه وسلم ويفرق على أثره الصالحون. ألا ثم ينصرف نبيكم صلى الله عليه وسلم إلى الجنة ويفرق على أثره الصالحون اتبعونه. نعم، يفرق يفزعون ويمضي على أثره الصالحون. نعم. ألا ثم ينصرف نبيكم صلى الله عليه وسلم ويفرق على أثره الصالحون، أو قال ينصرف على أثره الصالحون. قال فيسلكون جسرا من نار، يطع أحدكم الجمرة فيقول حس، يقول حس. هذا الصراط، يسلكون جسرا منصوب على النار. أي نعم، يطع أحدكم الجمرة فيقول حس، يعني يمضون عليه بقدر أعمالهم، لكن بعضهم قد تلفحه قد يطوى على الجمر. نعم، فيقول ربك أو أنه قال فتطلع أو أنه أو أنه أو أن قالت علاك قالت كبرت وقد علاك الشيب فقلت إنه. نعم يعني أو أنه أو أن فيقول ربك أو أنه. أي نعم، فيقول ربك أو أنه قال أو أنه، وقف عليه أو بالوقف يظهر لي، يعني خل نشوف وش يقول هنا. حس كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه على غفلة ما يحرقه ويؤلمه، قال الأصمعي، وهي مثل أو. أي نعم، ما أدري أين أنه. نعم، على كل حال سيأتي. نعم، بمعنى نعم، يعني الرب يجيب ويقول نعم، يعني أنه نعم يعني. أي مثل يعني شاهد في النحو يريدونه في ابن عقيل، قالت كبرت وقد علاك الشيب قلت إنه، يعني نعم أو أنه. ها؟ نعم يعني جواب بنعم، بس إنه أي نعم، هذا الشاهد. أي نعم، فيقول ربك أو أنه. قال فتطلعون على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم أضمأ ناهلة، أضمأ ناهلة. فتطلعون بعد هذا، بعد الصراط، على الحوض، يعني الناس يعني يكونون بعد هذا في شدة وفي ظمأ. فتطلعون على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الكوثر، أضمأ ناهلة والله ما رأيتها قط. نعم، أو والله ما رأيتها قط، الخطاب لأبي رزين بفتح التاء، أضمأ ناهلة والله ما رأيتها قط. نعم، أظمأ ناهلة والله ما رأيتها قط، فلعمر إلهك ما يبسط يده أو قال يسقط واحد منكم إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف. فلعمر إلهك ما يبسط يعني يده أي واحد أو قال يسقط واحد منكم إلا وقع عليها قدح، ما يبسط يده إلا وقد وقع عليها قدح من الحوض يطهره نعم من الطوف وهو البراز والبول والأذى. نعم، من الطوف والبول والأذى. وتخلص الشمس والقمر أو قال تحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدا. فقلت يا رسول الله فبما نبصر يومئذ؟ قال بمثل بصرك ساعتك هذه. شوف قال فبما نبصر، يعني نبصر بقلوبنا ولا نبصر كيف يكون؟ قال بمثل بصرك ساعتك هذه، هذا مثل قول عمر قال يعني إذا جاءني الملكان في القبر يعني هل أكون بمثل يعني قوة حجة الآن؟ قال وأشد. أي نعم، قال بمثل بصرك ساعتك هذه. نعم، وذلك في يوم أشرقت الأرض وواجهت الجبال. قال قلت يا رسول الله فبما نجازى من سيئات؟ وواجهت الجبال، وواجهت الجبال هو هل أشرقت الأرض؟ الأرض أي الأرض أشرقت الأرض بنور ربها يعني واجهت نعم سيرته. وذلك في يوم أشرقت الأرض وواجهت الجبال. نعم، واجهت الجبال يعني جعلها الله عز وجل أو جعلها الله سائرة كالعهن المنفوش، يعني ما يكون الأرض واجهت الجبال. وذلك في يوم أشرقت الأرض وواجهت الجبال، يعني الجبال بالرفع أو النصب أحسن الله عليك. ما يظهر لي، ما أقول ما يظهر لي إنه المراد، لكن سيأتي إن شاء الله. نعم، يوم أشرقت الأرض وواجهت الجبال، هل الجبال مرفوعة أو منصوبة؟ أي نعم، إن كانت منصوبة فالفاعل الأرض، نعم، وإن كانت يعني مرفوعة فالجبال نفسها واجهت مقابل أشرقت، أشرقت الأرض بنور ربها، هنا الفاعل الأرض كما في القرآن الكريم، ويظهر يقابلها واجهت لكن تراجع. نعم، صلى الله عليه. قال قلت يا رسول الله فبما نجازي من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها أو يعفو. الله كريم، الحمد لله، شوف فضل الله عز وجل، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها أو يعفو. نعم، المراد بالسيئة هنا ما دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر. نعم، قلت يا رسول الله فما الجنة وما النار؟ قال لعمر إلهك إن للجنة لثمانية أبواب ما منهم بابان إلا وبينهما مسيرة الراكب 70 عاما. البابين يعني ما منهم بابان إلا وبينهما مسيرة الراكب 70 عاما. وورد أيضا أنه سعة الباب هكذا مسيرة 70 عاما، وكلها تكتظ بالداخلين. نعم، لعمر إلهك إن للجنة ثمانية، إن للجنة لثمانية أبواب ما منهم بابان إلا وبينهما مسيرة الراكب 70 عاما. نعم، وإن للنار 7 أبواب ما منهن بابان إلا بينهما مسيرة الراكب 70 عاما. قلت يا رسول الله ما يطلع من الجنة؟ ما يطلع من الجنة؟ ما يطلع من الجنة؟ نعم، قال أنهار من عسل مصفى. أنهار من عسل مصفى، نعم، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من كأس ما لها صداع. يعني أنهار من كأس يعني كأس خمر ما لها صداع ولا ندامة كما يحصل في الدنيا، خمر في الدنيا تعقب صداع الرأس واغتيال العقل، غول هي تغول العقل ويندم صاحبها إذا أفاق. نعم. ها؟ بخلاف خمر الجنة. نعم. كيف؟ اي نعم نعم نعم نعم نعم. ودليل ايضا يعني احاديث اخر ان الجنة ينشئ الله لها نشأ جديدا اذا بقي فيها فضل، اما النار فيضع الجبار رجله عليها فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن قطن قطن يكفيني، يعني هي تقول يقول الجبار تبارك وتعالى هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار رجله عليها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن يكفي يكفي كفى. نعم. ولكل منكما ملؤها. نعم. وماء غير آس وفاكهة. على كل حال مسألة سبعة أبواب، الجنة ثمانية والنار سبعة، افهمها كيف ما فهمتها. نعم نعم. الثمانية أكثر من السبعة. نعم نعم. ولا عمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله معه وأزواج مطهرة. هنا ولا ندامة وماء غير آس وفاكهة ولا عمر إلهك فيها يعني ما تعلمون في هذه الدنيا وخير من مثله معه وأزواج مطهرة. نعم محسوسة. نعم. قلت يا رسول الله أولنا أزواج منهن أو منهن مصلحات منهم أيها أولنا أزواج من أو منهن يعني أزواج المطهرة مصلحات. هذا هذا هذا لهجة القوم. أي نعم. يعني هل حتى يقولون بعض البادية لما سمع ذكر الجنة قال هل فيها روثة ترعى بها إبلي، يعني هل فيها شجر. نعم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها مما تعلمون ما تعلمون وخير من مثله معه أزواج مطهرة. يسأل هنا قلت يا رسول الله أولنا أزواج منه أو منهن مصلحات. نعم نعم. قال صلى الله عليه وسلم قال الصالحات للصالحين. نعم. تلذوهم تلذونهم تلذونهم مثل لذاتكم في الدنيا ويلذذنكم غير ألا توالد. أي نعم. ما في توالد ولا فيه يعني إفرازات، إنما هي لذة كما ورد. أي نعم لذة عظيمة. نعم. هو اللذات أقسام اللذات كم هي؟ كم تعرفون أقسام اللذات؟ لذة حسية ولذة عقلية حقيقة معنوية ولذة وهمية، وكلها لذات حقيقية. اللذة الحسية حقيقة واللذة العقلية حقيقة واللذة الوهمية حقيقة أيضا، وهي موجودة في الدنيا وتوجد في الآخرة أعظم وأكمل. فلنمثل يعني أو نذكر اللذة الحسية هي ما يعني يلتذ به في مأكله ومشربه ومنكحه، ويعني لذة يلتذ بها عن طريق حواسه الحسي. نعم الحسية عن طريق مباشرته، الجلد فيه حاسة. نعم. والأنف الأنف لما يجي رائحة طيبة كم تكون اللذة، لما يجي رائحة خبيثة كم يكون الألم والعذاب، والمر والحلو والمناسب الملائم والمنافر، هذه لذة حسية. اي نعم. ولذة عقلية هي لذة العلم، لذة العلم رفع الجهل، اذا صار الواحد جاهل بشيء يجد ضيق ويجد ألم ويجد نفرة ويجد اضطراب نفسي، لكن حينما يرفع عن نفسه الجهل كم يرتاح وكم يلتذ. سهري لتنقيح، يقول الإمام الشافعي رحمه الله، سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عنق. يقول سهري لتنقيح العلوم لذة، هذه لذة العلم أحب علي من لذة الحس. هي نعم إلى آخر ما يقول رحمه الله. هذه اللذة العقلية. اللذة الوهمية هي ما يتوهمه الإنسان في نفسه. مثلا يعني يقول شخص أو ذم، تألم لهذا الذم، أنت توهمت هذا الذم، أو يمدحك فترتاح لهذا المدح، ها، وهذا يعني هذا حقيقة، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أي نعم، هذه لذة يقال يقولون عنها، يقول الرازي عنها في أقسام اللذات أنها لذة وهمية، يعني يتوهمها في نفسه. أحيانا بعض اللذات الوهمية تقتل صاحبه أو ضدها، الألم الوهمي، الألم الذي يتوهمه فيها يقتل صاحبه. يعني قال له أنت فيك ما لا فيك لا أفعلن، توهمها في نفسه فمات. قال له أنا والله أشوف اليوم وجهك أصفر، ها، أنت ما تمعجبني اليوم، يا دوب وياصر الفراش. يحصل هذا، هذه يقال لها يعني مقابل اللذة. لكن يقول والله ما شاء الله صحتك طيبة، والله ما شاء الله وجهك منور، والله ما شاء الله دمك مشرق، يعني حصل في نفسه نوع من نعم نوع من الانتشاء وتوهم يعني. وربما يصح أيضا بهذا، يعني أنتم تعرفون هذا في تجارب الحياة. أي نعم، ما يحتاج أن أوسع. نعم، فهذه أقسام اللذات كلها موجودة في الآخرة، كلها موجودة في الآخرة أعظم ما يكون. نعم، استمر. قال الصالحات للصالحين، الصالحات للصالحين. أي نعم، تلذونهم. نعم، والخبيثات للخبيثين. نعم، مثل لذاتكم في الدنيا. لكن ما ذكرت الخبيثات في الآخرة؟ الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، هذا في الدنيا يعني في سورة نعم في سورة النور. نعم، صالحات للصالحين. على كل حال، كل الذين ظلموا أزواجهم وأشباههم، أشباههم لا قد يكون على كل حال ما في أي نعم، لأنه مصير عذاب، أعوذ بالله. إنما هنا المقصود أنه ذكر يعني أجابه لما قال وهل أولنا أزواج منهم أو منهن مصلحات، فقال الصالحات للصالحين. نعم، تلذونهم مثل لذاتكم في الدنيا ويلذذنكم غير ألا تلوالد. ما في إفرازات، يعني لا فيه طوف ولا بول ولا مخاط، يعني يأكلون الأكل ويشربون الشراب ويخرج مثل رشح المسك. أي نعم، يخرج مثل رشح المسك، سبحان الله، هذا أكمل ما يكون في النعيم. ولا فيه توالد إلا إذا اشتهى الولد فهو في ساعة كما ورد وسيأتي. نعم، قلت يا رسول الله. نعم، قلت يا رسول الله، اللهم صل. هذا أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه. هذا الحديث عظيم يا أخواننا، هذا في يعني ذكر وصف الآخرة، وصف، وهو حديث صحيح تكلم عليه ابن القيم في زاد المعاد، عسى أن يتسع الوقت أن نذكر هذا كله. نعم، نعم. الله عليك. قال فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله هذا أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه. قال فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قلت يا رسول الله على ما أبايعك؟ قال فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشركين، يعني البراءة من المشركين وزيال مزاولتهم، يعني على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشركين، مزايلتهم، البراءة منهم، يعني زايله أبعد عنه أو باعده، زايله تبرأ منه، وزيال المشركين. نعم، في بعض زيال المشرك. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به إلها غيره. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به إلها غيره. نعم، فقلت وإن لنا ما بين المشرق والمغرب. أي هذه، شوف، ترى تبين لنا، أنا ذكرتها في الدرس السابق، يعني الرسول فهم منه لما قال هذه الكلمة، فهم منه أنه يريد الحكم بالإسلام، يريد الحكم في الدنيا. قال وإن لنا ما بين المشرق والمغرب. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وبسط أصابعه وظن أني قبض يده هكذا ثم بسط أصابعه يعني كأنه منكر عليه وظن أني مشترط شيئا لا يعطيني لا يعطينا لا يعطيني أي نعم لا يعطيني. فقلت يعني فسر شرطه فقلت نحل منها حيث شئنا وإن لنا ما بين المشرق والمغرب نحل منها حيث شئنا ولا يجني على امرئ إلا نفسه لا يجني جان إلا على نفسه. فتبين مقصوده يعني تبين مقصوده فنعم اقرأ أنا أستوقف القارئ ليبين بعض النقاط حتى لا تمر علينا بدون أن نعم بدون أن نتأمل. نعم الله عليك. فقلت وإن لنا ما بين المشرق والمغرب. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وبسط أصابعه وظن أني مشترط شيئا لا يعطينيه. أي نعم هذه ذكرنا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أسلم أبايعك لكن على أن يكون لي الأمر من بعدك فأبى عليه الصلاة والسلام. نعم وأيضا من جاءه وقال استعملني يا رسول الله مثل ما استعملت فلان قال إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه من يطلبه. أي نعم يعني الإسلام ما له ثمن أنه تولى حكم يعني ليس من مقاصد الإسلام أنك تطلب الحكم. أي نعم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ويقول عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد المرء من حب المال والشرف لدينه. فالواحد يسلم يقول أنا بمال يعني أنا قابلت ناس من المسلمين الجدد في أمريكا مرة من الأمريكان فكأنهم يعني يقولوا حنا أسلمنا الآن وفقدنا يعني فقدنا ما كنا نستمتع به بين أهلنا وذوينا فأي شيء تعوضوننا أنتم أيها المسلمون. قلت إذا ما أسلمتم لم تسلموا بعد. نعم إذا كنتم أسلمتم على أساس أنه نعوضكم من الدنيا أو نعطي ما عندنا شيء احنا فقراء. ولكن إذا تسلمون لله عز وجل إيمانا واحتسابا بما وعد وإيمانا بالغيب ولكم الجنة هذا ما وعد الله به ووعد به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يسلم إلا لهدف إما أنه يحصل على الرياسة يحصل على الوجاهة يحصل على المكانة يحصل على الحكم يحصل على مال هذا ما أسلم هذا ما أسلم. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا فلا بد أن يكون الإسلام خالص محض لا شائبة من شوائب الهوى فيه هكذا يعني يخرج حظ نفسه الدنيوي من إسلامه فيكون أسلم الإسلام الحقيقة عبد الله يعني حق عبادته أصبح عبدا لله حق تعبدا ورقا خالص من كل وجه. أي نعم فشوف يعني هنا فالمناهج التي الآن يعني أو بعض المناهج التي يكون من مقاصدها الحصول على الحكم منازعة الأمر أهله ليست مناهج إسلامية حتى وإن سموها مناهج إسلامية وإن سموا أنفسهم الإخوان المسلمين وإن سموا أنفسهم مهما سموا هذول الخوارج. لأن أول ما حصل من المنازعة منازعة ذو الخويصرة عند الدنيا يعني السبب هو الدنيا ذو الخويصرة يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم وزع غنائم حنين فرقها على المؤلفة قلوبهم وأعطى أناس يعني ليسوا بذاك من الإسلام تأليفا لقلوبهم عطايا كثيرة ولم يعطي يعني أصحاب السابقة والفضل والإيمان المعروف. جاء ذو الخويصرة وهو عابد مصلي ف فقال اعدل يا رسول، اعترض على الرسول عليه الصلاة والسلام واتهمه بالظلم، وقال لم أرى مثل اليوم قط قسمة لم يرد بها وجه الله تعالى، الله أعوذ بالله ما أكبرها، بسبب الدنيا. قال خبت وخسرت لم أعدل، يعني إذا كنت تتبع رسولا ظالما فلست بمسلم، لأن الرسول من يأمنه الله على أهل الأرض، كيف لا تأمنه على أمور الدنيا؟ إذن أنت ما شهدت أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الشهادة مقتضاها أن تثق بأنه عدل يضع الأمور في مواضعها، هذا هو العدل، هو سر العدل، سر العدل وضع الأمور، وضع كل شيء في موضعه. أي نعم، ف يعني سأل الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. نعم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم. فقلت نحل منها حيث شئنا ولا يجني على امرئ إلا نفسه. أي هذا ما فيه طلب حكم، يعني يقول نريد الحرية نعبد الله يعني في حيث شئنا، نحل منها حيث ما حللنا لعبادة الله عز وجل، ولا نخشى في الإسلام أن يؤخذ جان، أن يؤخذ بريء بجرم غيره. فنعم هذا الإسلام، الإسلام ولا تزر وازرة وزر أخرى. الإسلام يعني يقول وأرض الله واسعة، حل منها حيث شئت، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أعبد الله في كل مكان، ليس يعني عبادة الله محكورة في كنيسة ولا محكورة في محل ولا، وإذا فارقت المحل هذا ما تعبد الله، لا، أذكر الله على كل حالك أينما كنت، واتق الله حيثما كنت. فهذا معنى الإسلام، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. قال ذلك لك، ذلك لك، نعم، حل منها حيث شئت. نعم. حل منها حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك، ولا نعم. يجني عليك إلا نفسك. فبايعناه ثم انصرفنا. نعم. فقال ها إن ذيني، ها إن ذين، ها إن ذين، ها إن ذين ثلاثا، ها إن ذين، ها إن ذين ثلاثا لمن يقرئني حديثا، لأنهم من أتقى الناس لله في الأول والآخر. نعم. قال كعب بن الخدارية أحد بني بكر بن كلاب، من هم يا رسول الله؟ فقال بنو المنتفق أهل ذلك منهم. قال فأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضى منا في جاهليته من خير؟ فقال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق في النار. فقال فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمه مما قال أثار هذا القرشي. أي نعم. فقال بنو المنتفق أهل ذلك منهم. قال فأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضى منا في جاهليته من خير؟ فقال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق في النار. وبعض الكلام يعني قال فكأنه وقع حر بين جلد وجهه ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس. فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله، اللهم صل وسلم، يعني لذة. نعم. ثم نعم، فهممت أن أقول أبوك يا رسول الله، ثم نظرت فإذا الأخرى أجمل، فقلت وأهلك يا رسول الله؟ قال وأهلي. وأهلك يا رسول الله؟ قال وأهلي. هو الشأن يعني أن الجاهلي المشرك هو في النار مهما كان. أي نعم. فهو وجد شوي يعني وجد لها حر، كيف يكون أبوه في النار يعني حتى وإن كان مشركا، لأنه أبوه فحمي. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وأهلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهلك، وجد العدل. أي نعم. وسيأتي لعمر الله بقية كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وأهلك يا رسول الله؟ فقال ها إن ذين، ها إن ذين، ها إن ذين ثلاثا لمن يقرئني حديثا، يعني يثني عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم من أتقى الناس لله في الأول والآخر. فقال كعب المخدارية أحد بني بكر بن كلاب، من هم يا رسول الله؟ فقال بنو المنتفق أهل ذلك منهم، على هذا المخاطب منهم. قال هذا طمع عاد العامري. قال فأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضى منا في جاهليته من خير؟ فقال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق في النار. يعني لا تطمع زيادة يعني لأهل الجاهلية وأهل الشرك في النار حتى ولو كان أبوك. قال فكأنه وقع حر بين جلدي وجهي ولحم مما قال لأبي على رؤوس الناس، فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله، ثم نظرت فإذا الأخرى أجمل، فقلت وأهلك يا رسول الله؟ فقال وأهلي. نعم، أكمل بقية قول الرسول صلى الله عليه وسلم. لعمر الله حيث ما أتيت عليه من قبر قرشي. يقول اذهب يا عامري لعمر الله حيث ما أتيت عليه من قبر قرشي أو عامري من أهلك، هو من بني عامر أو قرشي مشرك شر، أما عاد غير المشرك لا، حيث ما أتيت عليه من قبر قرشي أو عامري مشرك فقل نعم، فقل أرسلني إليك محمد فأبشر بما يسوءك. أي نعم، فأبشر بما يسوءك، تجر على بطنك ووجهك في النار. نعم. قال فقلت فما فعل ذلك بهم يا رسول الله؟ نعم، وكانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه، وكانوا يحسبونهم مصلحين. نعم. قال ذلك بأن الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيا، فمن أطاع نبيه كان من المهتدين، ومن عصى نبيه كان من الضالين. يعني إنهم في الجاهلية قائمة عليهم الحجة، ليس فيه فترة، ليس فيه يعني، فمثلا المشركون على ملة يعني قامت عليهم الحجة، ومن كان من الحنفاء فقد سلم إبراهيم. يعني النصارى على دين عيسى، ودين عيسى هو التوحيد، لكن القريش يرون أنهم على ملة إبراهيم ويسمون الحنفاء، يعني مثل ورقة بن نوفل، ومثل نعم ورقة بن نوفل قرأ الإنجيل فهو موحد، ومثل غيره يعني فيه بقايا هؤلاء، يدل يعني كونهم بقايا ونجوا بما معهم عاد ولو لم يكن كثيرا، يدل على أن هؤلاء المشركين خالفوا الحجة، يعني قامت عليهم الحجة فخالفوها. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. لقيط يقول فما فعل ذلك بهم يا رسول الله، وكانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه، وكانوا يحسبونهم مصلحين. قال ذلك بأن الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيا، معناه أن رسالة مبتدة إلى سبع أمة، فمن أطاع نبيه كان من المهتدين، ومن عصى نبيه كان من الضالين. يعني ذلك أن رسالة هذا النبي تمتد إلى سبع أمم، إلى سبع قرون. ولعل أذكر يعني الحديث الإلهي، إذا رضيت باركت وبركتي تبلغ السابع من الولد، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. لعل يعني إن على كل حال قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الحجة، يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني العذاب لا يكون إلا بعد قيام الحجة. نعم. قال أبو بكر، قال أبو بكر محمد بن إسحاق معنى قوله غير أن لا توالد، أي لا يشتهون الولد. لا يشتهون الولد، نعم، لأن الولد الحقيقي الشهوة إليه، الشهوة إلى الولد ناشئة عن النقص، فيحب يكمل نفسه. لا يعني فالكمال بالولد كمال نسبي، ولذا ربنا عز وجل لكماله المطلق لم يلد ولم يولد. اي نعم، فهم في الجنة مستغنين عن مسألة الولد. اي نعم، لا يشتهون. اي نعم، لأنهم ما في حاجة أصل الولد، يعني يتكمل به من حاجة. اي نعم، وهو كمال نسبي بالنسبة للذين يعني المخلوقين توالدون. ولذا ربنا عز وجل من كماله أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. نعم. أي لا يشتهون الولد. ألا يشتهون الولد، لأن في خبر أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتهى أحدكم الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة. في ساعة واحدة. نعم. تخليص. نعم. كلام ابن القيم كلام عظيم، ونقل المعلق جزاه الله خير، نقل يعني ولو قرأت المقدمة من كلام ابن القيم ثم نبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق من كلام ابن القيم كان حسنا. نعم. قال ابن القيم. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هو في زاد المعاد في هدي خير العباد، من أراد أن يراجعه فهو في صفحة 54 الجزء الثالث. ابن القيم أورد هذا الحديث بطوله وبين من خرجه من أئمة الحديث وشرح غريبة وعلق على بعض قضاياه، قال: وحيث أن كلامه يشتمل على فوائد كبيرة وجديرة بالذكر والاطلاع عليه، رأيت نقلها هنا لتعم الفائدة بها. يقوله المعلق. قال رحمه الله: قال رحمه الله: هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة النبوة، لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني، رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري، وهما من كبار علماء المدينة، ثقتان محتج بهما في الصحيح، احتج بهما إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم، وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. فممن رواه الإمام ابن الإمام. كثيرون الذين رووه، يعني أوردهم كثرة. على كل حال ابن خزيمة معروف أنه ما أثبت في هذا الكتاب إلا ما رآه صحيحا يحتج به. وابن القيم ذكر عدة أئمة يعني رووا هذا الحديث وما طعن، يعني ما طعن الأئمة أهل السنة، يعني أثبتوا هذا الحديث في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. نعم. قال ابن مندة. على كل حواه هم كثر لكن نجتزئ. وقال ابن مندة روى هذا الحديث. وقال ابن مندة رحمه الله: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما، وقد رواه بالعراق بجمع العلماء، وأهل الدين جماعة من الأئمة، منهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل، ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده، بل رواه على سبيل القبول والتسليم، ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة. هذا كلام أبي عبد الله ابن مندة. نعم. عاد بدأ يشرح المفردات وش معنى تهضب يعني تمطر، والأصوى القبور، والشربة أو الشربة، أي نعم ما معناها. قال: الشربة الحوض الذي يجتمع فيه الماء، والشربة بالسكون الحنظلة، ويريد أن الماء قد كثر فمن حيث شئت شربت. وعلى رواية السكون الحنظلة يكون قد شبه الأرض بخضرتها بالنبات بخضرة الحنظلة واستوائها. نقول لك قبل الحنطة، لا الحنظلة، المراد الحنظلة. وقوله: حس كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه على غفلة ما يحرقه أو يؤلمه. نعم. أظننا وصلنا في معه في المفردات إلى قوله: فيأخذ ربك بيده غرفة، أي فيأخذ ربك بيده، نعم، غرفة من الماء فينضح بها قبلكم. نعم. فيه إثبات صفة اليد له سبحانه بقوله، وإثبات الفعل الذي هو النضح، والريطة الملاءة، والحمم جمع حممة وهي الفحمة. نعم. وقوله ثم ينصرف نبيكم هذا انصراف من موقف القيامة إلى الجنة. أي نعم. وقوله يفرق على أثره الصالحون أي يفزعون ويمضون على أثره، على أثر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله فيتطلعون على حوض نبيكم، ظاهر هذا أن الحوض من وراء الجسر، فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطع الجسر. وللسلف في ذلك قولان حكاهما القرطبي في تذكرته. نعم. والغزالي وغلط من قال إنه بعد الجسر. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم. الله.